الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه من ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فالكرام على موعد مع التعليق على مقدمة الإمام النووي في شرح المهذب كتاب المجموع، وندخل في فصل آداب المستفتي وصفته وأحكامه، وهذا يمكن الفصل الأخير من فصول ما تعرض له الإمام في أحكام المفتي والمستفتي وصفاته كل منهما. ثم بعد ذلك يدخل في بيان أصول المذهب أو الأصول التي في شرح المتن المهذب، ويتعرض لبعض الأصول التي بني عليها المذهب من الأصول، من القواعد الأصولية والفقهية وغير ذلك. فكان هذا الفصل في آداب المستفتي، انتهينا من المفتي وآداب المفتي وأحكامه وصفته. نتكلم الآن عن فصل في آداب المستفتي وصفته وأحكامه. قال فيه مسائل، إحداها في صفة المستفتي: كل من لم يبلغ درجة المفتي فهو فيما يسأل عنه من الأحكام الشرعية مستفت، مقلد من يفتيه. والمختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. يعني هو تعريف فيه صعوبة شوية، أطول تعريف، لكن هو ممكن نلخصه. أولا، هو يقول بأن ما هو صفة المستفتي؟ صفة المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي. فعندما يسأل في أي حكم شرعي فهو مستفتي، مقلد من يفتي. إذن المستفتي كل من لم يبلغ درجة المفتي إن أراد أن يسأل في حكم شرعي فهو يعتبر مستفتي، وهو مقلد لمن يسأله أو من يفتيه. ثم عرف التقليد تعريف الحقيقة طويل قليلا يعني، أو فيه تعقيد. قال المختار في التقليد أنه قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة. هو يخرج يعني يقول قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. هو ممكن كل هذا السطر يكون تعريف أقل وأبسط للتقليد: قبول غير المعصوم بغير بلا دليل. قبول غير المعصوم عشان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بلا دليل، هذا يسمى تقليدا. لذلك وقال قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. قبول قول من يجوز عليه الإصرار على الخطأ بغير حجة، هذا هو غير المعصوم، لأنه هو الوحيد الذي المعصوم والذي لا يفعل ذلك ولا يحسن. فيريد أن يقول هو قبول قول غير المعصوم، ثم قال بغير حجة على عين ما قبل قوله فيه. بغير حجة على عين يعني بلا دليل. هذا معنى لما لخصنا نقول قبول قول غير المعصوم بلا دليل. ليش؟ لأن قبول قول أولا المعصوم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هو وقبول قوله هذا يسمى اتباعا. لذلك يسمون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ناقل ليس تقليدا، وان كان يعني تقليد على التجوز، لكن التقليد الاصطلاحي يعني لما تاخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلوا قول غير النبي صلى الله عليه وسلم من الذي هو غير معصوم هذا يسمى تقليد. لذلك قالوا بلا حجة بلا دليل، لأن المقلد يأخذ قول المفتي له بغير دليل، لا يلزمه أن يعطيه دليل كما قلنا من قبل. فالمقلد لا ليس عليه أن يطلب الدليل، هو بيأخذ الإجابة، فهو كأنه يريد أن يقول إنه هو قول غير النبي صلى الله عليه وسلم غير المعصوم وبلا دليل، لأنك لو أخذت قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالدليل فهذا هو اتباع وليس تقليدا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لابد له من دليل، هو قوله دليل أصلا، هو قوله هو الدليل. أي واحد يجوز عليه الإصرار على الخطأ، لكن لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا هو غير المعصوم، الغير المعصوم ممكن يصر على الخطأ. هو قال يجوز عليه، لما قلت التعريف هو هذا تعريف الإمام، لذلك قرأناه وهو تعريف طويل، يعني ممكن هو يرى أن هذا اجتهادا فيصر عليه وهو خطأ، هذا لا يكون أبدا في المعصوم. المعصوم لو أخطأ الله كان سيصحح له، فلا يمكن أن يصر. غير المعصوم من سيصحح له؟ فممكن يصر على هذا هو خطأ، ذلك يعني هو التفكيك التعريف ممكن، يعني لذلك احنا أردنا بس نبين هو هذا معنى ما قاله الإمام النووي، هو أصلا اتباع غير المعصوم، مش اتباع، أنا آسف، قبول قول غير المعصوم بلا دليل، هذا معنى السطر. ما هو بغير حجة على عين، يعني لابد يكون المسألة فيها عين، ما السؤال؟ على السؤال ما قبل، يعني الذي قبل قوله فيه، اللي هو كأنه الذي قبل قوله فيه، الذي قبل قوله فيه قبلنا قوله فيه، هو في الآخر قول غير المعصوم بلا دليل فقط، يعني هذا هو مع. طيب قال ويجب عليه الاستفتاء إذا نزلت به حادثة يجب عليه علم حكمها، فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب عليه الرحيل إلى من يفتيه، وإن بعدت داره وقد رحل خلائق من السلف في المسألة الواحدة الليالي والأيام. وعلى الحق طبعا المسألة هذه الحمد لله إلى حد ما، يعني طبعا التواصل أصبح أقل، الأول كان ممكن يسير من بلد لبلد حتى يجد المفتي ويسافر أميال كثيرة وليالي، الآن ممكن الإفتاء بالهاتف موجود، يعني أماكن الإفتاء وعن طريق النت بالرسائل وغير ذلك، لكن هو المقصود أنه يجب، ومع ذلك تجد الناس تقصر في الاستفتاء، يعني يذهب يأدب المعاملة وبعد أن يوقع على العقد ويكون ما فيه من شروط باطلة يأتيك ويسألك، طب أين كنت أنت الآن؟ وكذلك يعني في أمور العبادات وغير ذلك، مع أن الأمر الآن أصبح إلى حد ما ميسر في سهولة الاتصال، وممكن يكون الصعوبة في وجود من يتقن لك ويبلغ لك. الثانية يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتي للإفتاء إذا لم يكن عارفا بأهليته، فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى، يعني قال يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه. طبعا هذه مسألة مهمة، وإن كانت طبعا الآن حقيقة فيها مشقة على المقلدة، يعني هو المقلد أو العامي هو لابد له أن يتأكد ممن يفتيه، هل هو أهل للفتوى أم لا، أهل يجيبه أن يفتي له أم لا، ولذلك وهذه نعم أنه سيسأل عن ذلك وسيسأل عن اختياره للمفتي، فلابد أن يتأكد. هو الإشكال كيف يتأكد، هو سيبين لنا الآن بعض الوسائل، لكنه أولا قال يجب عليه قطعا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتي، ثم قال أنه كأن الشيخ، وهذه طبعا إشكالية، لأنه لا يجوز له استفتاء من انتسب للعلم، يعني ليس فقط أن يكون طالبا للعلم أو يدرس أو يقرأ أو حتى يعني وصل لمناصب العلماء، لا، لابد أيضا أن يكون قد وصل لمراتب الفتوى، هذه طبعا هذه شروط عزيزة جدا، يعني الآن ولو لو أردت أن تبحث عن ذلك قد يضطر الناس أنهم يعني يتوقفون عن إيجاد يعني المسألة ليست في طلب العلم ولا في التدريس ولا في العلماء، لا أيضا مرتبة أعلى، نعم المفتي من أعلى المراتب، لكن الزمان يعني بيتغير وأحوال الناس تتغير. لذلك هم أصلا لما جاء يقسمون لنا المفتي كان أصلا المفتي هو المستقل، المجتهد المستقل، لكنهم نزلوا على المجتهد المستقل وجعلوا بجواز الافتاء عن طريق المذهب وكمان بأربع مراتب، ثم وصل لمفتي المسألة اللي هو الذي هو يفتي عن المسألة فقط يعني أو باب أو فرع. كل هذا لأنهم ما وجدوا المفتي المستقل وما وجدوا المراتب العليا. فأنت ستضطر في بعض الأزمنة والأمكنة إن لم تجد إلا من كان يعني لو كان هناك العالم، طبعا هو الذي يقدم عالم المفتي، وإلا فالعالم فقط حتى أو حتى طلب العلم المتقن أو مفتي المسألة، يعني ممكن أنه هو على الأقل متقن للباب فيفتي فيه، وإلا لن يعني هو يريد أن يقول لك ليس كل من انتسب للعلم أو حتى درس العلم أو اقترب من العلماء من مناصب العلماء أن يكونوا أهلا للفتح. وهذا طبعا تدقيق يعني نقول مهم يعني، وهذه لكن هو الحق لابد أن يؤكد عليه، لابد للمقلد أن يبحث حقا لمن يفتيه، لأن أصبح الآن المسألة لا كل من اشتهر اسمه عند العوام هو ممكن يتكلم في الدين فيفتيه، وعن لو كان له هالة مثلا أو يرى أو حتى من أهل رواد المسجد لكنه لو سمت وهيبة يظن من أهل العلم فيذهب ويفتيه، كما قلنا بعضهم يظن الإمام اللي يصلي بالناس يسأله، بل بعضهم يذهب لمقيم الشعائر لأنه فقط يعني يؤذن ويقيم شعائر يظن أنه هو من أهل العلم فيفتيه، في مسائل تكون عضل يعني أصلا. فلابد أن يؤكد على الناس في الزمن هذا حقا بالتفرقة، لأن الخداع موجود، لأن أصبح الناس يرفعون يعني من يستمتعون بكلامه حتى ولو لم يكن علميا دعوة أو رقائق أو سيرة أو غير ذلك، ويظنون أنه حاز العلم فيسألونه في ذلك، وهذا الذي لابد أن يعرف الناس عليه، سيسألون عن ذلك عن اختيارهم. و يعني حتى في قصة هي وردت الإمام الشافعي أعتقد، وردت أيضا عن الإمام أبو حنيفة، أنا ما أذكر المنفصلتين أما هي قصة واحدة، لأنه كان في مجلس الشافعي كان في مجلس ووردت عن الإمام أبو حنيفة أيضا، ودخل رجل زهيبة يعني لهيبة كده وسمت ولا يعرفه الشافعي، فالشافعي تجوز في الجلوس يعني جلس يعني إيش كده منضبط في جلسته يعني، وكان يتكلم ويرقب حال الرجل، فقيل لما تكلم الرجل ظهر بأنه ليس من أهل العلم، فالآن جلس الشافعي يعني أشكل ظهره إلى الحائط وقال الآن صح للشافعي أن يفرد قدميه أو رجليه يعني إيش، لكنه هابه أول ما دخل فظنه يعني من أهل العلم أو شيء فسكت وأصبح يقول، لما تكلم الرجل ويسأل فعلم أنه ليس من أهل العلم، فيعني تبصر يعني علم، وكان هدى العلماء لما يعني ينظرون إلى أحد ويظنون أنه من أهل العلم يهابونه حتى لو كان من هو الإمام الشافعي وغيره، يعني يقدرون له قدره فينضبطون ويتركون المجال له يتكلم إن كان من أهل العلم، يعني يحبون أن يعلموا حال كان غريبا إن كان أهل العلم يعني يحفظون له قدره، ولكن لما يجده من أهل العلم لكن ممكن إنسان ينخدع يعني، هو لم ينخدع لكن لما يتكلم المرء بيعلم حاله يعني. ونقلت أيضا عن أبو حنيفة، لكن نقل عن أبو حنيفة أنه كان يتكلم في مسألة أوقات النهي، أوقات الكراهة في الصلاة، أوقات كراهة الصلاة، فقعد يعدد مسألة أن أوقات ثلاثة وخمسة من بعد طلوع الفجر ومن بعد صلاة العصر وقرب الإشراق والشروق وقرب الغروب وعند الظهيرة، فبعد أن عدد دخل الرجل أيضا وله يعني هيبة كده وقدر، فأبو حنيفة أيضا يعني رقبه أو فلما تكلم أبو حنيفة وعدد الأوقات الرجل تكلم قال رأيت يا شيخ لو طلعت الشمس قبل الفجر، لو طلعت الشمس قبل الفجر ماذا يكون الوضع؟ فلما قال ذلك علم أبو حنيفة أنه ليس له في العلم شيئا، فقال يعني أبو حنيفة إذا يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي أيضا. ذاك ما يعني ما أدري هي قصتين أو هو في تصحيح بقى أو في النقل عن أن هي عن أبو حنيفة وليست عن الشافعي. المهم ان حال الناس قد يظهر لك هكذا ولكن والناس قد تنخلع، لكنهم لابد ان يقول يعني يتاكدون. قال ويجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى. وهنا اول شيء هو يجوز استفتاء من استفاض كونه اهلا للفتوى، يعني كانك ان علم عن شخص ما من اهل العلم انه اهل للفتوى استفاض ذلك العلم، سئل يعني سال المقلد عن سأل المقلد عن من يفتيه، فقيل له فلان يفتي فاشتهر بالفتوى. لكن طبعا هذه قال يجوز لكن فيها تقييد، ليش؟ سيبين. قال وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك. إذن هذه مسألة أخرى. الأول قال يجوز عند البعض إذا اشتهر أنه أهل للفتوى أنك تعتبر هذه الشهرة وتسأله. وقال بعض الأصحاب المتأخرين عندنا في المذهب لو قال أنا أهل للفتوى ليس للشهرة. لكن غريبة هذه المسألة. قال ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول لأن الصحيح الأول لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. وهنا فيها تفصيل. إذا تبين لنا أول شيء أن يشتهر أنه أهل الفتوى، الثاني أن هو يقول هو أهل للفتوى، وأخيرا قال أن يخبر المشهور، يعني إن كان أحد من أهل العلم المشهورين فيخبر عن فلان لأنه يجوز يعني أنه يفتي، فهذا لا إشكال فيه لأن هذا يريح. الإشكال كله أن هم نقضوا قول إن اشتهر عنه الفتوى، قالوا لابد أن يشتهر بين أوساط العلم، ولكن أن يشتهر بين العوام فهذا لا يعتد به، وهذا حق. يعني كل مثلا واحد يريد أن يسأل فبيسأل كل مجموعة إخوة ولا أخوات أو عوام اسألوا فلان، هذا لا يعد قوله شهرة لأنهم ليسوا أصلا يعني ممن يقبلوا قولهم لأنهم أصلا من العوام، فقد يكون هناك في نوع من التلبيس كما يلبس على كثير من العوام كما قلنا بشهرة أحد وهو ليس من أهل العلم. فإذا الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وهذا حق، لكن إن كان بين طلبة العلم وكان من بين من يعني من لهم كلام في التقييم او الوزن فهذا طبعا يعني يعد هذه الشهرة يعتد بها. قال الشيخ ابو اسحاق المصنف رحمه الله وغيره ويجوز استفتاء قولك اهلا للفتوى لو قالوا ان اقدامه عليها اخبار منه باهليته، والأصل في حسن الظن والديانة على أنه لو كان من أهل العلم والصلاح لو قال عن أهل الفتوى. طبعا هي البعض لم يقبل أيضا ذلك قالوا فيها تزكية نفس، لكن ممكن يقال كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزان الأرض إن حفيظا عليه، إذا علم بأنه أهل الفتوى وأنه هو حق الذي يمكن أن يفتي وكان من أهل الفضل والعلم والديانة فيقبل قوله في ذلك. وقال نعم وقال بعض أصحابنا إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، لكن هو قال والصحيح والأول إذا استفاض كونه أهل للفتوى. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. طيب يعني إيش؟ يعني لو جاء عدل واحد وقال أن هذا أهل للفتوى يقبل. وقال أبو عمرو وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد بذلك على خبر أحد العامة لكثرة ما يتطرق إليه من التلبيس في ذلك. وهنا وهذا كلام حق، إذا كان سيخبر العدل هذا لابد يكون عنده علم وبصر ويميز، يقول له إذن هذا من أهل العلم، ولا يشترط أن يكون عالما فقط، لا ده ممكن يكون فعلا من أهل الدعوة بس المنصفين أو من أهل يعني الذي عنده يعني قدر من العلم والبصر فيستطيع أن يقول نعم هذا الرجل أهل أن يفتي، ممكن تسأله وهو كان ذو قدر وشأن عند الناس فيكون هذا حتى ولو كان رجل أعلم منهم لكنه يعلم أنه من أهل العلم ووصل لذلك المفتي. وهذا شرط في المخبر، لأنه لابد أن لا يعتمد على كلام العوام، يعني كلام العوام لا يعتد به في التزكية هنا. نعم طبعا، نعم إن كان استفاضة وهناك يعني كثرة يعلم، وحتى في يعني هيعلم هو هيبقاش عنده إشكال للاختيار. لذلك هو قال هنا هو وإذا اجتمع اثنان فأكثر فممن يجوز استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم والبحث عن الأعلم والأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ فيه وجهان، أحدهما لا يجب، بل لو استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي، وهذا الوجه الصحيح عند أصحابنا العراقيين، قالوا هذا قول أكثر أصحابنا، وهذا صحيح سيبين، لأن كما سيأتي في زمن الصحابة كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل. يعني حتى حديث الصحيحين لما الرجل الذي العسيف الذي قال ابني عسيفا عند امرأة فلان فزنى بها، فسألت أول مرة قالوا عليه 100 ناقة ولا مش عارف إيش، ثم سألت من أهل العلم من قال على ابني الجلد وعليها الرجل، وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم ينكر عليه أنه سأل من أهل العلم، وقال أنه كان سأل أبو بكر رضي الله عنه في بعض الروايات، والنبي أبو بكر بعد أن أجابه أحاله إلى النبي، لأن فيها تطبيق لحد بعد ذلك. فإذا وكانوا يسألون يعني موجود كانوا يسألون المفتيين الصحابة يسألون المفضول مع وجود الفاضل، فهذا لا إشكال فيه ما دام كل أهل الفتوى، ودي مسألة أصولية جواز سؤال المفضول. قال والثاني يجب على ذلك لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، وهذا الوجه قول أبي العباس بن سريج واختيار الطفال المروزي وهو صحيح عند القاضي حسين، والأول أظهر وهو الظاهر من حال الأولين، والأولين هذا حال الصحابة كما قلنا. إذا لا يتم البحث، قال أبو عمرو رحمه الله لكن متى اطلع على الأوثق فالأظهر أنه يلزمه تقليده، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين. يبقى إذا اطلع عليه وكان يسهر عليه تقديمه هو الأولى في ذلك، كما يجب تقديم أرجح الدليلين وأوثق الروايتين. لو ترجع عندك قولان ترجع عندك لابد لك وتعلمت الراجح لابد تعمل بالراجح، كذلك روايتين أو روايتان فلابد تأخذ بالأوثق، كذلك في المفتيين. فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع من العالمين والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح. إذن لو هذه وفي جواز تقليد لا الميت، يبقى إذا عندك اثنين علماء من العلماء هناك من هو أورع وهناك من هو أعلم، هي مسألة طبعا حقيقة دقيقة. هل تقدم الأورع على الأعلم أم الأعلم على الأورع؟ هو هنا أطلق قال إن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قلد الأعلم على الأصح، لكن مسألة حقيقة ممكن يكون فيها استثناء. يعني احيانا تقليد الاعلم وترك الاورع ممكن يعني يلحق بك يعني تجاوز، يعني هناك بعض العلماء ما اقصد اسماء لكن في المعاملات ممكن يتساهل، هو عنده علم لكنه على اصل مثلا في بعض الاصول ان الاصل في المعاملات الحل الى غير ذلك، فتجد لا يتورع احيانا في المعاملات. فهنا يعني ممكن يكون هو عنده العلم، فهنا ممكن تحتاج في مسائل الربا خاصة وذلك أن تتبع الأورع. لكن لو كانت المسألة ليست لها علاقة بالورع، يعني مسائل في الصلاة، في الصلاة، في الطهارة مثلا، في الصوم، فهنا تبع الأعلم، لأن الورع هنا ليس له محل في المسألة، مسألة في صحة وعدم صحة الصلاة. لكن في المعاملات المسألة بتحتمل فيها اجتهادات أعلى من العبادات، فأنت تحتاج إلى برضو إلى عالم ورع. فالمسألة تحتاج، يعني ليست على إطلاقها كما قال الله أعلم الشيخ. قالوا في جواز تقليد الميت وجهان. الصحيح جوازه، الميت يعني قول الميت طبعا، يعني عالم مات وله قول، لأنه قال ليش؟ لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، وإلا إحنا كنا مش هندرس فيه ولا نقلد شيء، وعلى أئمة كلهم ماتوا أصابهم، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته، يعني رجل بخلاف فسقه، يعني رجل شهد عند القاضي قبل أن ينطق القاضي بالحكم مات الشاهد، لكن سجل الشهادة عند القاضي، هل الموت يمنع الحكم؟ لا يمنع، بخلاف لو شهد ثم فسق قبل النطق بالحكم. انتبه، هذه مسألة أيضا خلافية، لكن هم هنا المذهب عندنا يعني شهد وكان ثم فسق قبل النطق بالحكم عند القاضي، فأصبح عند القاضي وفاسق الآن، فلا يعتد بشهادته على هذه القضية. لذلك هو قال والصحيح هو شهد قبل فسقه، هو قال ذلك، هو لأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادة بخلاف فسقه، لأنه لو فسق قبل النطق بالحكم أصبح شهادته الآن شهادة فسق. والثاني لا يجوز لفوات أهليتك الفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار ولا الأمصار. عندك إيش؟ الأعصار؟ نعم. طيب، وطبعا القول الأول هو الصحيح إن في فارق بين الفاسق وبين الميت. إن كان إيش؟ يعني نعم. هو نفسه مقلد ميت يعني. لا، هو يقول لك أنا مجتهد، هو لا يقلد. تنسيت الغزالي كان يقول إيش؟ ما قلدنا الشافعي، لكن وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي فقلنا به وقال قلنا بما قال. بس هما لا يرون التقليد، لذلك هما لا يرون المقلدة، لذلك المقلد عندهم لا يفتي، هو ينقل قول لكن لا يفتي، لكن هو يرى أنه مجتهد وده اجتهاده لا أدى إليه، الكلام واضح، لذلك الاجتهاد التقليد مذموم في الفتح مذموم، بس يعتبر مجتهد على مجتهد على قواعد المسجد، لكن هو اجتهد أيضا على القواعد وعلى الأصول فيعد نفسه، وإلا لو يكون مجتهد ليس له كان أن يفتي، وإلا سيعطل يقول كما قلنا بقى المجتهد أنه المنتسب، لكن هو أيضا عنده مجتهد. طيب، فين احنا؟ ثالثة صح؟ كأني رأيت رسالة أو شيء أو سؤال، ولا ما في سؤال؟ مش عارفة تفهم، ممكن طب غير متابعة المدايه، فأنا غير مستعبة، أعتذر سأخرج. أصبري يا ذاك الله، لماذا تخرجين؟ يفتح الله عليك. خرجت الصبر، يعني المرء ينال بالفهم بالصبر، حتى لو دخلت متأخرة فالأمر بالصبر. أين الصبر؟ دقائق وممكن يجلس المرء الدرس كاملا ما يخرج إلا بعشره أو ربعه، ثم يسمع مرة أخرى فيفهم. لا ينال العلم إلا بالصبر، لا ينال العلم إلا بالصبر. هذاك الله يا أختي، ما قرأت كلامها إلا عن الأوقاع. الصبر والتكرار، الدرس الواحد ممكن يسمع أكثر من 5 مرات وأكثر من 10 مرات حتى يتقنه المرء، أو يكون في مسألة وهذا لا أقوله تجوزا، أنا ما أريد أن أقصر عن ذلك. نعم المرء يعيد القراءة في في في صفحة ممكن، وفي كتاب يقرأه أكثر من مرة ويسمعه أكثر من مرة حتى كل مرة يزداد علما فيه. لكن في مسألة حقيقة يعني أنا أذكر نفسي وأذكركم بها في القراءة، لما تقرأ كتاب أو تسمع لابد أنك تعتقد بأن هذه المرة الأولى والأخيرة لقراءتك للكتاب هذا وسماعك لهذا الدرس، يعني يكون عندك اعتقاد داخلي أنك وانت تقرأ هذا الكتاب أو تسمع هي قراءة واحدة لك. ليش؟ لأنك ستحرص على أنك تستفيد منه كل الاستفادة في المرة الأولى الواحدة. لكن إن اعتقدت بأن أنا سأقرأ وسأرجع أعود له مرة أخرى وسأعود مرة ثالثة، لابد وأنت تقرأ في هذه المرة أنك ستمر على بعض الكلمات ظن أنك ستعود إليها. وهذا ممن يتسرب من طلاب العلم بعض الأشياء سواء قراءة أو سماعا، لما يكون عنده تصور بأنه ممكن يقرأ الكتاب مرة ثانية أو أن أو يسمع الدرس مرة ثانية. أنا لا أقول لا تسمعه ثانيا ولا تقرأه، بل يجب، لكن عندك قراءتك في كل مرة للكتاب أو سماعك للدرس تكون معتقد داخليا أن هذه المرة الأولى والأخيرة التي تسمع فيها، بحيث أنك تبقى حريص تكون حريصا على كل كلمة تقرأها أنك لا تمر عنها. وقتها ستخرج من القراءة بأكبر قدر من التحصيل. لكن لو أنت تظن بأنك ستعيد القراءة وعندك وقت سنكرر ستمر كده مرورا على أشياء كثيرة وتفقد التركيز فيها. هذه يعني نصيحة يعني لي ولكم في مسألة القراءات. الثالثة قال هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ هنا مسألة هذه من المسائل الهامة. هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين، حكاهما القاضي حسين بأن العامي هل له مذهب أم لا؟ المسألة هو العامي لي مذهب وليس له مذهب؟ أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. هذا الوجه الأول. أولا هل العامي له مذهب؟ فقالوا ليس له مذهب، كيف يكون له مذهب ولا يعرف الأدلة؟ فإذا يستفتي من شاء. والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين، حكاهما ابن برهان في أن العامي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كما لا يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين. والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكية وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف بخلاف العصر الأول، فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت. ملخص الوجه الأول أن العامي ليس له مذهب، وبالتالي ليس له أن يتبع مذهب. والثاني وقاله الأصح بأن العمي هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين ويأخذ الرخص والعزائم؟ قال هذا على اللزوم. بين قال بعضهم قال كما قاسوا على العصر الأول، والقياس هذا مع الفارق كما رده في الآخر الكلام الشيخ، بأن العصر الأول لم يكن هناك وأحد يأخذ ابن مسعود مذهب ولا ابن عباس مذهب أو ابن عمر مذهب، بل كانوا يسألون من يجدونه ومن بعد من التابعين أيضا كانوا يفعلون ذلك، فقالوا إذن ليس له أن يتخذ مذهب. والثاني أو الرجل الثاني قالوا لا، العصر الأول لم تكن هناك مذاهب ولا دونت ولا هناك قواعد لذلك، لكن بعد ذلك لابد له أن يأخذ مذهب فيأخذ برخصه وعزائمه وأحكامه، وألا ينتقل بين المذاهب تشهويا تشهيا كما يعني أو متبعا هواه، ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز. إذن الراجع عند اختيار الشيخ أن العامي لابد يتمذهب بمذهب. وطبعا الآن في بلاد المسلمين أصبح الدول لها مذاهب، يعني أنت لو رحت بلاد المغرب العربي هتلاقي المذهب المالكي، تنزل الحجاز الحنابلة، تطلع بعض دول الخليج المالكية أيضا هناك الإمارات مثلا وبعضهم، دول إندونيسيا وماليزيا الشافعية، والأحناف في أوزبكستان وكلستان وغير ذلك يعني. فبتجد أن بعضهم تمذهب أو اتبع على المذهب وبنى أحكامه على هذا، وطبعا فيها نظر يعني، لكن أنا أتكلم عن العام الآن. ليش حتى يتبع مذهب فيسير على رقصي وعزائمي؟ وهذا الذي رجحه الشيخ رحمة الله عليه. فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، وهو ما برد الإمام النووي. يبقى إذن الإمام النووي رجح على أن العامي لابد يتقيد بمذهب يتبعه، إنه عامي ولا يستطيع يقلد هذا المذهب، ويريد يقول ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا. فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه أباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهم. يعني هو يريد أن يقول الشيخ أن أنت لا تأتي وتقول أنا أتبع مذهب ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، لأنهم ليست لهم مذاهب كاملة لا مدونة ولا لشهادات في فتاوى، لكن المذاهب يعني جاءت بعد تابعين أو في التابعين الذين قد استقرأوا وسردوا وحصروا مذاهب الصحابة والتابعين فدونوا الأصول كمالك أبي حنيفة لأنهم أقرب الناس للصحابة والتابعين. ثم يأتي هو بقى سيرجح طبعا قول الإمام أو مذهب الشافعي. قالوا لما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤونة التصوير والتأصيل فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجيحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك، كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا معنى فيه من الإنصاف والسلامة من القبح في أحد من الأئمة جلي واضح، إذا تأمله العامي قاده لاختيار مذهب الشافعي والتمذهب به. أظن أحلى من كده كلام دفاع عن الشافعية لن تجد، ما فيش فيه خالص. إيش تقصد إيش؟ لا لا لا مش عصبية، لا إنصافا لا نقول عصبية، لا لا ليست عصبية، لا لا هو يتكلم أو لا هو الحنابلة تلاميذ للشافعية، لذلك حتى في طبق اسمعني بس أقول لك شيء، أصول الحنابلة مبنية ولست حزوما، لأن احنا من الآخر بنقول هو احنا بنتبع الكتاب والسنة، يعني ليست المسألة لا علاقة بالتدريس اللي نحن فيه الآن، لكن كلامه منضبط في شيء، لأن أصول وقواعد المذهب الشافعي أقوى أصول وقواعد المذهب الأربعة من ناحية أنه هو نعم درس الإمام الشافعي مذهب مالك في المدينة وأخذ مذهب أهل الرأي في العراق أو في الكوفة، ثم وضع أسس وقواعد المذهب على المدرستين وسبر فعلا ونقح وأجاد فأصبح، وكمان قوته أنه هو الإمام نفسه اللي دون المذهب. ثم جاء وهو كما قال لم يأتي من بعده من هو أعلم منه، وحقا يعني نكون منصفين الآن، حتى الإمام أحمد هو يعد من أئمة الحديث وإن كان مذهب فقهي لن نتكلم، لكن هو في قدر الإمام الشافعي لم يأتي أحد بعد الإمام الشافعي في قوة الإمام الشافعي، فلذلك هي ليست عصبية في شيء لأنه هذا الصحيح. أو حق طب ائتيني الآن عشان أنا لا مدافع، يعني أنا لا أتكلم، لا ائتيني بمن، لا لا ائتيني بمن هو أقوى من الإمام الشافعي فقهيا من جاء بعده، لا أنا مش بتكلم تحزبا لأن هو الإمام، لا مش أنت، أنا بتكلم العلماء وأنا بتكلم لأنه ما هو الإمام النووي لما قال هذا هو بيتكلم إيش إنصافا، قال إيش هذا لا يقدح في الأئمة الآخرين، لكن هو بيتكلم عن أنه من جاء من بعد الشافعي من لم يأتي من ذلك بعضهم، وهذا ليس إصائل، لكن عندنا البعض يقول إن آخر مجتهد مستقل هو الشافعي، وهذا اللي فيه عصبية، هذا اللي فيه تعصب، يقولون إن آخر مجتهد مستقل هو الإمام الشافعي، وهذا اللي أقول فيه تعصب لأن وجد مجتهد مستقل بعد ذلك، لكن نقول نعم هل وجد من هو أسس مذهب من بعد الإمام الشافعي بقوته فقهيا؟ أقول لك هو مش معنى انتبع عشان مش معنى نقول انه اقوى المذاهب لانك ستاخذ بكل كلامه، وهذه الاشكاليه لا هو الاصول اللي بنمشي فيها برضه ما معنى، بس يا دكتور احنا نتكلم عن مساله، ليس معنى أقول لك أنه أقوى المذاهب تأصيلا وتنقيحا ومراجعة أنك ملزم بأخذ كل المذهب، وهذا التقليد اللي احنا أيضا بننقطه، لكن أنا أتكلم عن التأصيلي والتنقيحي والتدريس. طيب نقبل بس الآن عشان الصلاة فيما بدأناه، وقفنا عند هذه. قال الرابعة إذا اختلف عليه على المستفتي فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب، اختلف عليه فتوى مفتيين يعني مستفتي مفتي أول أفتى بفتوى، مفتي ثاني أفتى بفتوى، ده العامي مستفتي، الفصل كله في أداب المستفتي. فقال أحدها يأخذ أغلظهما بالأشد والثاني أخفهما بالأيسر والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. في القبلة يعني يقصد لما جاءت مسألة القبلة وتنازعت الإجابة بين المفتيين، فالمستفتي قال يأخذ بفتوى الأعلم والأورع، فقاسوا على القبلة باقي المسائل. وطبعا هو سيفرق هذه المسألة في القبلة لأن القبلة تختلف من القبلة، أو يمكن القبلة شيء محسوس في الإفتاء لكن بقية المسائل ليست كلها محسوسة. بس الشيء هم الاثنين يعني مدرس فتوى مفتيين، نعم هو لا وقال يجتهد، هو لذلك وقال يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع، أو على أساس أنه يجتهد إذا وجد الأعلم والأورع يأخذ به، لأن الشافعي قلنا قال في القبلة لو اختلط عليك الأمر. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، يعني يأخذ الثالث يشوف الثالث وافق الأول والثاني فيأخذ بالأغلب هنا. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، قال وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف. طبعا الشيخ أبو إسحاق السراوليش بيقول المصنف هنا لأنه هو بيتكلم عن المذهب عن المهذب، وهو ده كتاب أصلا شرح المهذب، وهو لذلك يقول المصنف على الكتاب اللي هو فيه يعني. وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاروا صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان المفتيان في نفسه، في نفس المستفتي يعني تساوى عنده في نفسه فيأخذ بأيهما. وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فإنه حكم التعارض يعني كأنه يريد أن يقول إذا تعارض عندك، يعني يأخذ نفس حكم التعارض في الأدلة، فإذا تعارضت الأدلة إيش اللي نفعله؟ نرجح، لما نستطيع أن نجمع أو أن يكون هناك نسخة سنرجح. فهو يريد أن يقول هنا أيضا يرجح، وهنا الترجيح سيكون فيبحث قرأ عن الأوثق من المفتيين، يعني طب طرق الترجيح لعله هذه تكون، فيبحث عن الأوثق من المفتيين، من المفتيين، من المفتيين، لا من المفتين في ياء واحدة، ياء واحدة من المفتين. عندك اثنين؟ أنا عندي ياء، لا هي صح تبقى اثنين ياء أعتقد، لأن المفتيين لأن هو على اثنين. نعم هو هنا نقص ياء عندي. طيب فيعمل بفتوى، يبقى هنا عنده تعارض يبقى يرجح. كيف سيرجح؟ قال الأوثق فيعمل بفتوى، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه. هذا كلام الشيخ ابو عمرو يلخص لنا ما سبق، كانه فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والاباحه وقبل العمل اختار التحريم. يبقى لو كان اختلاف واحد يبيح والثاني يحرر، قال لم يعمل اختار التحريم، كانه جنح للاورع لم يستطع ان يرجح في الاوثق علما فاخذ بالاورع. فإنه أحوط وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. يبقى هنا قال خير متى؟ لما تساووا في الأوثق والأورع ولم يستطع فقال اختار، لكن من الأصل قال أبينا التخيير في غيره، يعني قبل ذلك لا يخير، يعني ليس له أن يختار ما شاء. أتى صحيح لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. طيب قال الشيخ ثم إنما نخاطب من بما ذكرناه المفتيين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك زينك المفتيين المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها. وإيش الخامس؟ أن يتخير ما بأي قول، بأي قول أيهما شاء. وده ترجيح الشيرازي، قال لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم. طب هو حقيقة هو هنا نصر الخامس التخيير بما شاء، وجد نظره في أنه لم يبحث، لم يأمره بالبحث، أنه هو عامي لا يعلم كيف يجتهد في اختيار الأورع أو الأوثق، فلماذا تلزمه بشيء ولا ليس عنده فيه إلا آلة؟ قالوا لأنه ليس من أهل الاجتهاد، هو العامي ليس من أهل الاجتهاد، فلماذا تجبره؟ فخير له أن يختار ليش بينما شاء. هو هنا في نظر في شيء حقيقة، وأنا ورد على مسألة القبلة، لأن كما قلت لكم القبلة حسية، فالاجتهاد في الأمر الحسي ممكن يظهر من هو يعني متقن في فيها عن غيره، لكن في المسائل المعنوية ما يظهر له الورع هنا والعلم. لكن هو الحقيقة إن ممكن تقول القول الأول القول الثاني أخفهما، بعض أهل العلم يقولون على أن لا وأن يأخذ بالأيسر، على أن الأصل في الشرع التيسير. يعني مقاصد الشريعة جاءت بالتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ما غلا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فبعض العلم يقول ان كان العام ما عنده القدره عن يفرق بين المفتي الاول والمفتي الثاني، فلو ان يختار الايسر على انه اقرب الى روح الشريعه. لكن لو قلت بالاغلظ هيخالف المقاصد، لانه في تكليف وفي مشقه، وان كان البعض يقول ياخذ به من باب الاحوط، لكن ليس كل الأغلظ يكون أحوط، قد ليس كل ما كان أغلظ يكون أحوطا. هي المسألة حقيقة دي خلاف بين العلماء، إن كان الشيخ هنا بينا أنه رجح، وهذا ترجيح شيخ الشيرازي وأكثر الأصحاب عندنا في المذهب، أنه لا وأن يتخير ما شاء. ولو قال يتخير ما شاء يبقى فتح له باب الأيسر، يعني لا يخالف من أراد أن يقول بالأيسر، لكن إن ترك الأيسر وأخذ بالثاني فلا شيء عليه. يعني القول الخامس لو نظرت له بالتدقيق هو يدخل فيه القول الأول الثاني ناسي، يدخل فيه قول التيسير وليس قول الأغلظ، لأنه لو تخير يبقى ممكن خلاص يعني يحتمل، لكن هو الفرق أن القول الثاني يلزمه كأنه بالأيسر، يعني يقول له خذ بالأيسر ما تأخذ غير بالأيسر. يعني ناخد الخامسة ونختم بها ولا نختم عشان نكتفي بذلك؟ نكتفي بذلك، نقف عند الخامسة. نقف عند الخامسة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.